الشيخ الفخري سيد، والشيخ الفخري سيد شو كان يقول عنه؟ مين؟ الفقهي. اه شو كان ذكر لك مرة؟ اي لا والله خوان الخوان. اول ما لقيت حسن الشيخ حامد الفقي، ما اظن ادرتموه. معروف الشيخ لم ندرسه. اقول ما ادرتموه. اول حجه حججتها زرته مع فهد المارق، ايضا ما عرفتموه. زنته في فندق، ما ادري والله شو كان اسمه، نسيت. فجلست انا وصاحبي فهد المارق، هو قائد الجيش السعودي الذي جاء محاربا في فلسطين زعمه. فلما سمع بي الشيخ حامد، كان جالس على سرير وانا مقابله سرير ثاني، فما كان يسمع بالألباني إلا قام وعنقني وإلى آخره، ما كنا نعرف عنه. فما أدري كيف جاءت مناسبة، فذكرت الإخوان المسلمين هناك في سوريا. قال لي الخوان المسلمين، الخوان المسلمين. أنا الحقيقة ما استحسنت منه هذه اللغة، وتكلمت معه بصراحة. قلت يا شيخ إنه إطلاق هذا الاسم لا يخلو من غلو، لأنه قد يكون فيه ناس طيبين وصالحين ومخلصين، لكن شبه لهم. أما نقول خوان، فنحن ما نقول مثل هذا الكلام، لكن نعبر عن واقعهم أنهم ليسوا على المنهج السلفي القائم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، ثم يصرون على ما هم عليه، لا يتقدمون إطلاقا.